الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى ما يتعلق بأحوال القبور، وأنها تكون إما جنة أو نارا، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يعني أحاديث كثيرة في هذا الباب، ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها سنذكر بعضها إن شاء الله. أن هذه الأحاديث ليست فقط أحاديث، بل هي آيات أيضا تدل على ذلك. وفي أول الإسلام لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بعذاب القبر، ولذلك لما جاءت يهودية إلى أم عائشة رضي الله عنها وقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، أنكرت ذلك عليها، أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوحي إليه في ذلك. يعني توقفنا في الدرس الماضي عند الرد على شبهة من ينكر عذاب القبر وينكر أن يكون أهل القبور يسمعون، وقلنا بأن أهل القبور لا يسمعون سماعا يمكنهم به الرد، وقوله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور هو نفي لاستطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمع من في القبور، أما ليس نفيا لمطلق السماع. فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأهل القبور هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قال تبكيتا لهم وإلا هم لن يردوا عليه. أيضا فإن هؤلاء المقبورين لن يستطيعوا الرد ولا الإجابة، قد يكونون يجيبون في أنفسهم، وكونه صلى الله عليه وسلم كلمهم دليل على أنهم يسمعونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. ولذلك لما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا، يعني ماتوا وأصبحوا جيفا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم بلى يسمعون ما أقول إلا أنهم لا يستطيعون الإجابة. فأما الشبهة العقلية لهؤلاء القوم فيعني قياس أحوال الآخرة والقبور على أحوال الدنيا وقياس فاسد. وقد جاءت أحاديث كما في مسلم عن أنس رضي الله عنه كما وعن يزيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الذين يؤمنون بالغيب، فامتدح المؤمنين لإيمانهم بالغيب، والغيب هو هذا، الغيب هو هذا. والمشركون وكل الضالين ويدخل فيهم العلمانيون اليوم ومن شابههم، أصل بلائهم هو ترك الإيمان بالغيب، قال الله عز وجل فكذبوا بما لم يحيطوا به علما ولما يأتيهم تأويله، يعني لم يأتي بعد تأويله وما سيكون عليه في حقيقة الأمر. كذلك كذب الذين من قبلهم، هذا هو سبب تكذيب المشركين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن هذا كله يثبت أن أحوال القبور والآخرة وما إلى ذلك ليست من الأمور التي يمكن للإنسان أن يقيسها على أحوال الدنيا وما يتعلق بها. ولذلك قال الله عز وجل عن يوم القيامة هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون تحقق ذلك الأمر يوم يأتي تأويله ويقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، الآن تقولون جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. أما أهل الإيمان وأهل الإيقان فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعذاب القبر حقيقة لمح إليه في كتاب الله عز وجل، فتنة القبور جاء التلميح إليها في كتاب الله عز وجل وهو تلميح قوي، ثم جاءت السنة بتوضيح ذلك أتم توضيح وأوضحه، والسنة أخت القرآن وهي الوحي الثاني وهي الموضحة لكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الملائكة ما هي؟ هذه الملائكة التي تقول هذا للميت الذي مات للتو. إذن هذا أمر يكون قبل يوم القيامة، وقال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. فالثبات هنا في الحياة الدنيا أن تكون على الحق، والثبات في الآخرة يدخل فيه الثبات في سؤال الملكين، ويدخل فيه الثبات يوم القيامة عند الصراط والسؤال وما إلى ذلك من الأمور. وقال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي قوله سبحانه وتعالى قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فهذه قال العلماء أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الموت مرتين لا يمكن أن تتحقق إلا أن يكون في القبر حياة، يعني هذا الدليل على أن في القبر حياة. وقال الله عز وجل سنعذبهم مرتين، يعني في القبر وفي القيامة. وقال الله عز وجل عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا، فهذه الفاء للتعقيب مباشرة، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال عز وجل عن آل فرعون، يعني فرعون وقومه، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هو عذاب في القبر، هذا عذاب في القبر، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب القيامة والعياذ بالله، هذا عذاب القيامة والعياذ بالله. أما الأحاديث فهي كثيرة، وفي حديث أم عائشة الذي أشرت إليه الآن قبل قليل لما جاءتها اليهودية وقالت لها وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت أم عائشة ذلك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت له، فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني أنكر عذاب القبر، قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. حديث صحيح مسلم. فهذا كان أول الأمر قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر. ولذلك في الأول قال له إنما يفتن يهود، لكن لما جاءه الوحي ذكر لنا أحاديث كثيرة في أحوال عذاب القبر. طيب، هناك آيات كثيرة يعني استنبط منها العلماء عذاب القبر، من لا أقول عذاب القبر فقط بل أقول عذاب ونعيم القبر. من ذلك أيضا قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكن حقيقة أحوال القبور تفصيلها في السنة أوضح بكثير وأدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه ذلك بالتفصيل فبصله. وبالمناسبة اليهود، قد يقول القائل إننا نقرأ كتاب اليهود فلا نجد فيه ذكرا لا لعذاب القبر بل ولا ليوم القيامة أصلا. يعني كتاب اليهود التوراة بل الكتاب المقدس كله الذي يؤمن به اليهود والنصارى لا يكاد يوجد فيه ذكر لعذاب للقيامة فضلا عن أن يكون فيه ذكر لعذاب القبر، إنما فيه ذكر الحياة السعيدة والخير وكذا، وأنكم إن أحسنتم أمدكم الله بجنات وعيون وخيرات وأمطرت سماؤكم وأينعت أراضيكم إلى غير ذلك من الأمور. فمن أين جاءت هذه اليهودية بذكر عذاب القبر وما إلى ذلك؟ أقول الوحي عند اليهود والتشريعات لا تؤخذ فقط من كتاب الله عز وجل التوراة، ولا من الكتاب المقدس الذي جمعوا فيه كثيرا من الوحي وغيره من الأمور، إنما تؤخذ عندهم أيضا من التلمود. فإن اليهود يؤمنون بأن الوحي الذي أوحي إلى موسى عليه السلام هو وحيان، الأول ما أعطي له في الألواح فهذا هو التوراة، والوحي الثاني هو وحي شفهي أوحي إليه من غير أن يكتب فهو التلمود أو المشناة. وهذا الوحي الثاني لم يكتب مدة طويلة إلا بعد حوالي 1000 سنة وأكثر من وفاة موسى عليه السلام، عندئذ قررت بنو إسرائيل أن يكتبوا ذلك الوحي، وهو أصل كتاب التلمود الذي تضمن الوحي أو تضمن هذه الأحكام إضافة إلى شروحات الأحبار والربيين، حتى أصبح سفرا ضخما حوالي 20 مجلدا. التلمود كتاب ضخم وفيه نسختان، نسخة بابلية ونسخة مقدسية، وقد ترجمت النسخة البابلية مؤخرا إلى وهي المعتمدة عندهم، ترجمت مؤخرا إلى اللغة العربية بعد أن كانت مكتوبة بالعبرانية فقط، فأظن أيضا بالآرامية في بعض فصولها، والآرامية لغة تكاد تكون منقرضة لا توجد إلا في بعض القرى الشامية. فإذا في التلمود توجد أحكام لها تعلق بيوم القيامة والآخرة وعذاب القبر وما إلى ذلك من الأمور، لكن هذه الأحكام لا توجد عند في التوراة ولا في الكتاب المقدس البايبل. وبالمناسبة فالنصارى أيضا لهم كتب أخرى غير ما في البايبل، لكن هذه الكتب لا يؤمن بها إلا بعض الطوائف من النصارى، مثلا الكاثوليك يؤمنون بها، الأرثوذكس أيضا لهم كتب يؤمنون بها، لكن الإنجيليين طائفة الإنجيليين وهم البروتستانت فلا يؤمنون بهذه الكتب كلها، يعتبرونها فقط من الكلام الفارغ الذي لا أصل له. كذلك اليهود الذين يسمون أنفسهم الإصلاحيين لا يؤمنون بالتلمود، إنما يؤمن به فقط الأرثوذكس أو يسمون الأصوليين اليهود، هؤلاء يؤمنون به، أما غيرهم فلا يؤمنوا بهذه الكتب. وهكذا يعني نسأل الله العافية، يعني ليست لديهم أمور مضبوطة، وهذا الذي يريد ضلال المسلمين أن يدخلوه في الإسلام، فيأتيك من ينكر العمل بكتب السنة ويزعم أنه يعمل بالقرآن فقط، ويأتيك من ينكر أحاديث الصحيحين ويطعن فيها، ويأتيك وما هو إلا تقليد لهؤلاء الضلال الذين ضلوا في الوحي ثم ضلوا عن الوحي ثم خرجوا إلى العلمنة والضلال المبين. وأما المسلمون الصادقون أهل السنة والجماعة والتوحيد فقد أكرمهم الله عز وجل بالإيمان بالوحي وعلمهم السنة وكيفية معرفة الحق من الباطل فيها، وأنشأوا لذلك علما عظيما وهو علم مصطلح الحديث، وأنشأوا علما آخر وهو علم أصول الفقه الذي به يستنبطون الفقه، فهذا كله من هداية الله وحفظه لدينه سبحانه وتعالى. روى أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي ذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة، به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من عذاب القبر. ولمسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. الحديث في صحيح مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، ويعذبان في كبير، يعني ليس في كبير عندكم يعني. ثم قال: بلى، يعني بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة أو يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستثر من بوله، يعني يبول ولا يستنجي ولا يستجبر، فيبقى البول في ثيابه، أو لا يستتر بمعنى أنه يبول أمام الناس والناس تنظر إلى عورته. ثم قال: أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهم على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنه ما لم ييبس. وعن صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة، وأعوذ بك من فتنة، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. حديث أخرجه مسلم صحيح. ومن هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين قال: إذا أقعد المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفيه الحديث الطويل الذي رواه البراء بن عازب أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسند الإمام أحمد، حقيقة هو حديث طويل أنا لم أقرأه عليكم، يمكنكم أن ترجعوا إليه في الكتاب وبداية الحديث عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني ما زال القبر طريا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به في الأرض، أو ينكث، الصواب ينكث، نكث يعني يلعب به هكذا، يلعب به في الأرض أو يضرب به في الأرض. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، وغالب الإنسان عندما يكون مشغولا يكون في يده شيء يلعب به هكذا لأن باله مشغول، فرفع رأسه وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه ثم يقول: أيتها النفس المطمئنة، أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الحديث وهو حديث طويل حقيقة، وفيه كيف أن روحه تنطلق إلى السماء ثم ترجع، ثم يأتي عمله في صورة رجل أبيض طيب الريح طيب المنظر يؤنسه في قبره، وبالعكس من كان على غير هدى منه ومن كان على الضلال من كان منحرفا فإن هذا يعني يأتيه عمله في صورة إنسان قبيح المنظر قبيح الريح ويزعجه في قبره بدل أن يؤنسه في قبره، حتى يقول المقبور: ربي لا تقم الساعة، لأنه يعني رأى ما لا يسره في قبره والعياذ بالله. هذا حديث حقيقة رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو داود في سننه من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه، وأسناده حسن، أسناده حسن. ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه مسلم وقد تقدم معنا قبل قليل، وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فقال عمر: فوالذي بعثك بالحق صلى الله عليه وسلم ما أخطأ، فوالذي بعثه بالحق يحلف ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال: هذا سيموت هنا وهذا سيموت هنا وهذا سيموت، وقتل كل واحد منهم في المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، إن هذه أسماء، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح لها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي. فهذا الحديث حقيقة في صحيح مسلم واضح جدا في أن أهل القبور يحيون ثانية حتى يسمعوا ويجيبوا عن ما يسألون عن في القبر، يعني في امتحان القبور. من ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهو حديث رواه الشيخان في صحيحيهما. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرت إليه آنفا أخرجه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أنت تطلب، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية تقول لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ذكر حديث الكسوف بطوله وفي آخره، ثم أمره. وهذا الحديث متى؟ حديث الكسوف كان في السنة الثامنة في يوم موت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المدة كلها لم يكن المسلمون يعلمون بعذاب القبر. طيب، حديث بدر لم يذكر عذاب القبر للمؤمنين، إنما ذكر أن المشركين يسمعون ما يقول لهم. إذن ليس فيه سماع الموتى للأحياء، وفي تبكيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين الذين قتلوا وهم يحاربونه. وأما هذا الحديث ففيه ذكر عذاب القبر، وهذا من أصح ما يكون من الأحاديث، وصحيح بخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، أيوة، ثم ذكر حديث كسوف بطوله، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. الحديث في الصحيحين. وفي حديث آخر فذكرت عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال عذاب القبر حق، يعني أوحي إليه بذلك، فقال عذاب القبر حق. وعند مسلم أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ اليهودية تقول ذلك. قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود إنهم كفار. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ يعني حتى المؤمنون المسلمون العصاة يعني يفتنون في القبر، بل كل الناس تفتنوا في القبر، يعني في سؤال الملكين منكر ونكير، وهذه فتنة لا ينجو منها إلا الشهيد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بصلصلة السيوف فوق رأسي فتنة. إذن هذه فتنة السؤال ينجو فيها أهل التوحيد وأهل الإيمان والإيقان، ويسقط فيها المذبذبون والمنافقون والفساق والفجار والذين ماتوا على الذنوب والعياذ بالله، فإنهم يعذبون في قبورهم، كما ذكرت لكم في الأحاديث الماضية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقلت يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. ثم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. والحديث في الصحيحين أيضا. ولهما يعني الشيخان يعني الشيخين رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. هنا يذكر فتنة القبر وعذاب القبر، ويذكر فتنة النار وعذاب النار. ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. أيضا هذا الحديث في الصحيحين. ويعني هذه معاني كثيرة، ومنها حديث الكسوف عن أمنا عن السيدة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها. وفيه تفصيل قضية منكر ونكير. انظروا، فيه حديث الكسوف بالطول وفيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له لم صالحا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهذا في الصحيحين أيضا والمتردد في هذا الحديث هي الراوية عن أسماء وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير فاطمة بنت المنذر ابن الزبير هذه من التابعيات العالمات وهي زوجة هشام بن عروة بن الزبير نعم طيب أنا لا أريد أن أطيل عليكم بذكر هذه الأحاديث الكثيرة فهي أحاديث كثيرة متواترة كما ذكرت لكم في مجلس سابق يعني حديث الفتنة في القبر هي متواترة مما تواتر حتى إن من أهل العلم من صنف فيها مصنفا مفردا جمع فيها هذه الأحاديث من ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال ذلك في إذا قيل له في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك الأصول الثلاثة هذه التي ندرسها فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت فيقال صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث وفي حديث أبي هريرة الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث أيضا رواه ابن حبان في صحيحه ورواه ابن جرير في تفسيره والذي وإسناده حسن والذي نفسي بيده إن الميت لا يسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عند يمينه والصوم عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل أنا الرجل كان يصلي لا مجال لأن تدخل منه فيؤتى عن يميني فتقول الزكاة ما قبلي مدخل الرجل كان يزكي المال فيؤتى عن يساري فيقول الصيام ما قبلي مدخل فيؤتى من قبل رجلي فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقول دعوني أصلي الرجل متعود على الصلاة فيرى الغروب يظن أن الشمس تستغرب وأنه لم يصلي بعد سبحان الله العظيم المرء يموت ويبعث على ما مات عليه ولذلك يثبت الله عز وجل من كان في حياته الدنيا مشتغلا بالخير عند السؤال عند سكرات الموت يثبتك الله عز وجل إذا كنت يعني متعودا على ذلك إنسان متعود على الدروس تلاوة القرآن ذكر الله عز وجل أذكار الصباح والمساء قول الكلام الطيب فإذا جاء ليموت وقيل له اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا يحتاج إلى تذكير هو يشهد بذلك ولذلك تجدون بعض المظاهر لأناس يموتون شكله وجهه منور وذكر الإنسان لا يفتر عن ذكر الله حتى تقبض أرواحهم وتجدون آخرين والعياذ بالله وجههم يسود ولا يخرج من كلامهم إلا السيء من القول وقد يغنون وقد يقولون الكلام الكفر والعياذ بالله هناك قصص كثيرة، قصص كثيرة يعني تحكي عن أقوام لما جيء لما طلب منهم أن يشهدوا لا إله إلا الله قالوا كلاما فظيعا. لما؟ لأنهم تعودوا على ذلك. ومنهم من يموت يعني في حال السير أو ما إلى ذلك، بدل أن يقول لا إله إلا الله ويقول كلمة من هذا الكلام الطيب لأنه تعود على ذلك، يسب الدين أو يسب الرب أو ما إلى ذلك، ثم يموت على الكفر والعياذ بالله. لذلك يا إخواني، إنسان يحرص على أن يحيا بالإسلام حتى يموت على الإسلام، ويحيا بالتوحيد حتى يموت على التوحيد، ويحيا بالسنة حتى يموت على السنة. فقدمت للغروب فيقال أخبرنا عما نسألك، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقال له إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك، فيقول عما تسألوني، ما هي أسئلتكم لي؟ فيقال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول في ما تشهد به عنه، ما تشهد به عليه؟ فيقول أمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم. فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. طبعا هذا يقوله الذي عاش على التوحيد وعلى السنة، وأما الذي عاش يطعن في الثوابت ويطعن في القرآن ويطعن في كتب السنة ويطعن في ثوابت الإسلام، أنى له أن يجيب؟ نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. فيقال على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يجعل نسمته في النسب الطيب، يعني روحه تبقى مع الأرواح الطيبة، ويطير خضر يعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب. وذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث عظيم حقيقة. يعني هناك أحاديث كثيرة في هذا، حديث كثيرة جدا حقيقة. والمؤلف رحمه الله ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وذكرها في هذا الباب. من ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، رواه مسلم سنده إلى أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد ولم أشهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له، ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه، يعني البغلة فجأة حادت نفرت، وإذا أقبر 6 أو 5 أو 4. قال كذا كان يقول الجريري أو الجريري، عفوا الجريري، سعيد الجريري هذا. فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. قال نعوذ بالله من فتنة الدجال. والحديث صحيح مسلم. فإن هذا ممن ينكر هذا كله، وينكر عذاب القبر، وينكر كله، وينكر الدجال، وينكر نزول المسيح، خابوا وخسروا والعياذ بالله. فهم أول من يفتن يوم القيامة، وأول من يفتن إذا جاء المسيح الدجال. طيب، نكتفي بهذا القدر يعني من عذاب القبر، لأنه يعني فيه الكفاية. ومختصر هذا الأمر أن الناس جميعا سيفتنون في قبورهم، يعني سيسألون عن الله عز وجل، عن الرب وعن النبي وعن الدين، وفي هذا دليل صريح على أن من لم يمت على الإسلام فإنه فاشل في الامتحان. الكافر إذا قيل له من ربك فتلعثم ولم يدري أنه الله قال ربه هو المسيح عليه السلام أو ربه هو بوذا أو ربه هو ما يعني أي شيء من هذه الأرباب الباطلة أو لا رب له أصلا ينكر وجود الله عز وجل، إذا فشل من الدرجة من اللحظة الأولى. فإن كان يؤمن بوجود إله واحد لكنه ليس على الإسلام فيقال له من نبيك، فيتلعثم ويقول نبي موسى نبي عيسى نبي آدم سميث جوزيف سميث أو ما أدري كما يقول المرمون نبي هكذا يخترع يعني أو نبيه هو قادياني أو ما إلى ذلك، فهذا فشل فشلا ذريعا. فإن قيل له من ما دينك فيقول دين النصرانية ولا دين اليهودية أو دين المجوسية أو ما إلى ذلك خسر وخاب. ها يأتيك أناس اليوم ويجادلون يجادلون في هذه الأمور، هذا رد للكتاب والسنة والإجماع وما عليه المسلمون جميعا قاطبة أكتعين أبصعين أبتعين. يأتي من يجادل في هذه الأمور، نسأل الله العافية والسلام. قال الناظم رحمه الله: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلًا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. وهذا بدء شروع من المصنف رحمه الله في إثبات القيام بعد الموت. هذه العقيدة وهي البعث بعد الموت والمعاد من أكثر ما كان القرآن يدندن حوله خاصة في القرآن المكي، لأن المشركين كانت مشكلتهم مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص في هذه الأمور الثلاثة، في التوحيد وفي النبوة وفي المعاد، فدندن القرآن حول هذه الأمور. المشركون كانوا ينكرون النبوة، هم لم يكونوا ينكرون وحدانية الله عز وجل في السماء وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، إنما كانوا ينكرون إفراده بالعبادة دون غيره، فكانوا يصرفون كثيرا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. كما أنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت، ولذلك أبدى القرآن وأعاد في ذكر المعاد وذكر البعث. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والإيمان بالمعاد يا إخواني بارك الله فيكم وأكثر ما يبعث المرء على أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه. إنك إذا علمت أنك ستلقى الله عز وجل وستعود إليه وأنه سيحاسبك على أعمالك، فإنك يعني ستحسن الأعمال، تستعلم أنت تعلم أنك غدا ملاقي الله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. سبحان الله، آيته تتنزل على هذا الواقع. وقال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم من آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، لا يريدون القرآن ولا يريدون أحكامه. وهذا كحال أصحابنا اليوم يعني العلمانيين، إذا قيل لهم أحكام الشريعة وأحكام الإسلام يقول إيتي بقرآن غير هذا أو بالدل، لسنا مستعدين لنتبع هذه الأحكام البالية التي أكل عليها الدهر والشارب، هكذا يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ستلاقون الله سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل سبحانه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما كانوا بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. وفي الصحيح يعني صحيح مسلم عن أمي عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت يا نبي الله أكراهية الموت؟ يعني كلنا نكره الموت، إذا قيل لك الآن سنقتلك تفر وتخشى الموت. فقال ليس كذلك. قالت فكلنا نكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنة أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، يعني عند موته وفي قبره. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله، والموت قبل لقاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الرؤية الذي ذكرناه في رؤية الله سبحانه وتعالى، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فل، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك في ترأس وتربع؟ فيقول بلى. تربع يعني لك البلاد تتسلط عليها المرابع. يقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ يعني يا فلان هذا هل كنت تتوقع أنك ستلقاني وأنك ستموت وتبعث بعد الموت؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسويك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن، يعني تقدم ها هنا. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، الآن نبعث شاهدنا عليك. ما هي شاهد؟ ما هو شهادة الله عز وجل على الإنسان؟ ويتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه، فيقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعلمه أو بعمله عفوا، كل يقول أنا فعلت كذا وهو فعل كذا وهو فعل كذا. وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. يعني هذا الحديث حديث رواه مسلم يتحدث عن المنافق. المنافق يأتي يوم القيامة يسأل الله فلا زال ينافق، يقول نعم أنا كنت أفعل كذا، لكن سبحان الله لا مجال لأن تكذب بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الذي سيشهد عليك هي نفسك. نسأل الله يتوب علينا يا إخوان، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل ويتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الإيمان بالبعث والنشور يعني بعد الموت، أننا نبعث من قبورنا من جديد ونستيقظ بعد أن كنا أمواتا. الآيات في ذلك كثيرة جدا، وقد أطال الشارح رحمه الله في ذكرها في صفحات كثيرة، حتى إنه لا يكاد يأتي على جميع ما جاء في كتاب الله عز وجل من ذلك، لكن نحن نأخذ بعضها ونذكر الأحاديث حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله.

جدا. يمكنكم يعني أن تراجعوا ذلك في الشرح لأنه قد أطال وأطاب في ذكر هذه الآيات، والقليل يكفي، يعني القليل يكفي لمن كان له قلب أوق السمع وشهيد. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة جدا أيضا في ذكر يعني البعث بعد الموت، من ذلك قوله من ذلك ما روى أبو هريرة في الصحيح صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءاً أحد. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث فذكر منها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. وفيه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. إذن هذه أحاديث نكتفي بها على أمل أن نختم بالفصل الأخير وهو فصل في منكر البعث، وهم أربعة أصناف. هؤلاء الذين ينكرون البعث بعد الموت أربعة أصناف. الصنف الأول هم الدهرية، الدهرية هم الملاحدة، نسميهم اليوم الملاحدة، لا يؤمنون أصلا بوجود إله، فلا يؤمنون بقيامة، فهؤلاء يرون أن ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع انتهى الأمر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدار. الصنف الثاني وهم الدهرية، الصنف الثاني الدهرية من مشرك العرب ومن وافقه، فهؤلاء يؤمنون بالله ولكنهم يشركون به ويؤمنون بأن الله خلق الخلق وما إلى ذلك من أمور، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، إن هي إلا موتتنا، ولكنهم ينكرون البعث بعد الموت، يقول إن هي إلا موتتنا الأولى ونحن بمنشرين. فأقروا بالمبدأ وأنكروا المعاد، وأقروا بالمبدئ وأنكروا أن يعيده الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الوارد في حديث البخاري الذي رويت ذكرته لكم الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهناك صنف لم أذكره لكم هو الأول يعني السابق من هذه كلها، وهم الذين أنكروا المبدأ والمعاد كله، وهؤلاء جمهور من الفلاسفة الدهرية الطبائعيين. يأتي بعدهم الدهرية الذي ذكرت لكم، وهم الملاحدة الذين لا يؤمنون لا بالخالق ولا بالمعاد. يأتي بعدهم مشركون، مشرك العرب الذين يؤمنون بالله ويعبدونه ويشركون به مع أصنامهم وما إلى ذلك، ولكن لا ينكرون المعاد. ويأتي بعدهم صنف الرابع وهم ملاحدة الجهمية وموافقهم. هؤلاء أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا ما أخبرت به الرسل عليه الصلاة والسلام، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا. هذا قاله النظام وغيره، يقول إن العالم كله يعدم ولا يبقى إلا حركات الإنسان، حركات الإنسان يتحرك بها يوم القيامة، من القوم من ينكر معاد الأجساد فيؤمن فقط بمعاد الأرواح، ينكر أن وهؤلاء النصارى ينكرون أن تعاد الأرواح من جديد الأجساد من جديد، فيقول تتنعم فقط الأرواح أما الأجساد فلا تنعم لها. وهذا القول يقوله بعض الطوائف من المنتسبين للإسلام كالإسماعيلية وغيرهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وجزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، إلى لقاء آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.